يعني والمرأة تلد، بالنسبة لهذا الدم هل نعتبره نفاسا أو لا نعتبره نفاسا إلى آخره. أيضا هذا نقول بأنه نفاس على الصحيح، نقول بأنه نفاس على الصحيح. القسم الثالث الدم الخارج قبل ولادة، يعني قبل أن تلد المرأة خرج منها دم، فهل يعتبر هذا الدم نفاس بحيث أنه يأخذ أحكام النفاس من ترك الصلاة، لا تجب عليه الصلاة ولا يصح منها الصوم إلى آخره من أحكام الحيض، لأن النفاس له أحكام الحيض كما سيأتينا إلا في بعض الفروق. فهل نعتبره هذا الدم الخارج قبل أن تلد المرأة هل نعتبره نفاسا أو لا نعتبره نفاسا؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فالرأي الأول أنه نفاس مطلقة مع وجود الأمارة، يعني إذا وجدت أمارات الولادة من الطلق ونحو ذلك فإنه نفاس مطلقة ولا يحدد بزمن، لا يحدد بزمن. فإذا كان مع المرأة طلق قبل يوم أو يومين أو ثلاثة ثم رأت هذا الدم وبدأ هذا الدم يخرج معها فنقول بأنه نفاس، وهذا اختيار الشيخ السعدي رحمه الله. الرأي الثاني أنه يكون نفاسا إذا وجدت الأمارة يعني الطلق، وأيضا كان الزمن يسيرا كيومين ويوم ونحو ذلك، وهذا هو المشهور من المذهب، يعني إذا كان الزمن يسيرا يقيدونه بيومين أو يوم ونحو ذلك ووجدت الأمارة العلامة فقالوا بأنه حينئذ يكون نفاسا. الرأي الثالث أنه ليس نفاسا مطلقا ما دام أنه قبل الولادة، قالوا بأنه ليس نفاسا مطلقا. والصواب في هذه المسألة هو الرأي الأول، لأن هذا الدم خارج بسبب الولادة، فنقول إذا وجدت أمارة الولادة مع المرأة من الطلق فإنه يكون نفاسا، وهذا القول هو أصوب الأقوال وأرجحها. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: أما بالنسبة للماء الذي يخرج من المرأة قبل ولادة فهذا لا تأخذ المرأة حكم النفاسة، بل يجب على المرأة أن تصلي، يجب على المرأة أن تصلي، وهذا الماء طاهر، هذا الماء طاهر، لكن يجب على المرأة أن تصلي، وأيضا يجب عليها أن تصوم إذا قدرت على الصيام ونحو ذلك، لا تأخذ أحكام النفاسة بالنسبة لهذه المياه. وهذه المياه التي تخرج من المرأة تخرج من مخرج الرحم، هذه نقول بأنها طاهرة، نقول بأن هذه المياه طاهرة ولا تأخذ بها حكم النفاس، إنما تأخذ حكم النفاس كما سبق لنا بخروج الدم. وهذا الدم إذا كان معه أمارة، معه علامة الولادة الطلق، فإنه يكون نفاسا. قال: وحكمه حكم الحيض، يعني حكم النفاس حكم الحيض، فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به. يقول المؤلف رحمه الله: حكمه حكم الحيض فيما يحل للحائض، ما يحل الحائض أن تعمله كما سبق لنا، وأيضا مثلا مما يحل مثلا الاستمتاع بالمرأة الحائض، أيضا الاستمتاع بالمرأة الحائض النفس كالحائض تماما. ويحرم، يحرم الوطء مثلا، وطء المرأة الحائض في الفرج أيضا يحرم مطء النفس في الفرج. ويجب أيضا، المرأة الحائض يجب عليها الغسل مثلا، كذلك أيضا النفس يجب عليها أن تغتسل إذا طهرت، ويسقط به، يسقط عنها، تسقط عنها الصلاة إلى آخره، تسقط عنها الصلاة إلى آخره. وتقدم لنا أن الحائض مثلا ليس لها أن تدخل المسجد، أن تمكث في المسجد، كذلك أيضا النفس إلى آخره. فالمسائل تقدمت في الحيض، كذلك أيضا النفس تأخذ أحكام الحائض. ويدل ذلك حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها لما حاضت قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلك نفستي، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض نفاسا، فدل على أن هذا الدم كدم الحيض. إلا أن هناك فروقا بين دم الحيض ودم النفاس، هناك فروق بين دم الحيض ودم النفاس. الفرق الأول أن دم الحيض يحصل به البلوغ، علامة من علامات البلوغ، بخلاف دم النفاس، فإن دم النفاس ليس علامة من علامات البلوغ. وتقدم لنا دليل ذلك، وأن الحيض علامة من علامات البلوغ، كما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فالمراد بقول حائض يعني بالغ، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم على البالغ لفظ حائض، مما يدل على أن الحيض يحصل به البلوغ. الفرق الثاني من الفروق بين دم الحيض والنفاس أن دم الحيض يكون به الاعتداد بخلاف دم النفاس، فإن دم النفاس لا عبرة له في العدة. فالمرأة مثلا إذا طلقت وهي من ذوات الأقرى فإن عدتها 3 قروء، كما قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. أما النفاس، أما دم النفاس فإنه لا عبرة له، لا عبرة به بالنسبة للعدة، لا يعتبر بالنسبة للعدة. فلو أن مثلا النفس طلقت، وخرج منها الدم لمدة 20 يوما مثلا، فنقول بأن هذا الدم لا عبرة به، بل إذا طهرت ثم جاءها الحيض 3 مرات فإنها تخرج من عدتها. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث الطلاق. تقدم لنا أن طلاق الحائض أنه محرم ولا يجوز، وهو طلاق بدعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلق ابن عمر رضي الله تعالى عنهما زوجته تغيظ في ذلك، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يأمر ابن عمر أن يراجع زوجته. أما بالنسبة للنفساء فإن طلاقها طلاق سنة، فلو أن الإنسان طلق زوجته وهي نفساء فإن هذا الطلاق طلاق سنة وليس طلاق بدعة ويقع به الطلاق، لأن المرأة تستقبل به العدة، بخلاف الحائض إذا طلقت في أثناء الحيض فإنها لا تستقبل به عدة. كذلك أيضا الفرق الرابع أو الخامس الرابع طيب الفرق الرابع أن المرأة إذا طهرت قبل تمام العدة في الحيض فإنه لا يكره لزوجها أن يطأها. فلو كانت عدة المرأة مثلا 6 أيام ثم طهرت 5 أيام فإنه لا يكره لزوجها أن يطأها. أما بالنسبة للنفاس فإن المشهور من مذهب الحنابلة أنه يكره لزوجها أن يطأها. فعدة النفاس كما سيأتينا إن شاء الله 40 يوما. لو أن المرأة طهرت لشهر مثلا فإنه يكره لزوجها أن يطأها قبل أن تتم 40 يوما، لورود ذلك عن عثمان بن أبي العاص، فإنه قال لزوجته لما طهرت قبل تمام 40 قال لا تقربيني. يعني والصواب أنه لا يكره، وما ورد عن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه قل هذه كراهة نفسية، يعني إذا أراد الإنسان أنه يترك ذلك لكونه يأنف منه فنقول بأن هذا لا بأس. أما كونه حكم شرعي فنقول بأن هذا لا بأس به، لو أن الإنسان وطئ زوجته قبل تمام العدة نقول لا بأس به، لقول الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. الفرق الخامس أن المرأة إذا انقطع عنها الدم في أثناء العادة ثم عاد فهو دم حيض. وأما النفس إذا انقطع عنها الدم أثناء عدة النفاس ثم عاد عليها الدم مرة أخرى فإن العلماء يقولون بأنه دم مشكوك فيه. والصواب أنه ليس هناك دم مشكوك فيه، بل نقول كما قال المؤلف رحمه الله أنه إذا عاد في مدة الأربعين أنه نفاس، أنه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. ونقول الصواب أنه ليس هناك دم مشكوك فيه. نعم. قال رحمه الله وأكثره 40 يوما ولا حد لأقله. بالنسبة لأكثر النفاس اختلف فيها العلم رحمه الله، أما بالنسبة لأقله فلا حد لأقله، يقول أقله لا حد له، لأنه قد يوجد امرأة تلد ولا يخرج منها دم، وإذا ولدت امرأة ولم يخرج منها دم فإنها لا تكون نفساء، بل يجب عليها أن تصوم وأن تصلي إلى آخره، يجب عليها الصيام والصلاة وسائر أحكام الطاهرات. وإنما قال العلماء رحمهم الله خروج هذا الولد ينقض الوضوء فقط، ينقض الوضوء فقط. وعلى هذا على كلام العلماء رحمهم الله تتوضأ وتصلي وتصوم إلى آخره وتكون كأحكام الطاهرات، ولا يجب عليها الغسل إذا ولدت ولم تر دما. فحده نقول لا بالنسبة للقلة، وإنما قال العلماء رحمهم الله خروج هذا الولد ينقض الوضوء فقط، ينقض الوضوء فقط. وعلى هذا على كلام العلماء رحمه الله تتوضأ وتصلي وتصوم إلى آخره وتكون كأحكام الطاهرات، ولا يجب عليه الغسل إذا ولدت ولم تر دما. فحده نقول لا بالنسبة للقلة، لأقله نقول لا حد لأقله، لأنه قد يوجد امرأة تلد ولا يوجد معها دم. أما بالنسبة لأكثره فذكر المؤلف رحمه الله أكثره، فقال أكثره 40 يوما، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو قول أبي حنيفة، قول أبي حنيفة. والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله أن حده 60 يوما، أن حده 60 يوما. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أيضا أنه لا حد لأكثره، فلو أن امرأة رأت الدم أكثر من 40 أو 60 أو 70 وانقطع فهو نفاس. يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول النفاس لا حد لأكثره، فلو أن امرأة رأت الدم أكثر من 40 أو 60 أو 70 وانقطع فهو نفاس. وأقرب هذه الأقوال ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك أيضا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وأن أكثر مدة الحيض أن أكثر مدة النفاس 40 يوما. ويدل ذلك حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي والحاكم وغيرهم، وهو إن شاء الله حسن، الحديث هذا إن شاء الله إسناده حسن وله شواهد، له شواهد تعضده وتؤيده. وأيضا مما يدل لذلك، مما يعضد ذلك أيضا، أن هذا هو قول الأطباء، الأطباء في الوقت الحاضر يقولون بأن النفاس السوي ما بلغ 6 أسابيع، النفاس السوي يقولون بأنه ما بلغ 6 أسابيع. وأنت إذا ضربت 6 في 7 فإنه يساوي 42 يوما، يساوي 42 يوما. هذا أيضا ما ورد به السنة، هو الآن يوافق ما ذكره الأطباء رحمهم الله. فإن الأطباء ذكروا أن الدم عندما تلد المرأة يخرج دما، ثم بعد ذلك ينقلب إلى كونه صفرة، ثم بعد ذلك إلى تمام 6 أسابيع، تمام 6 أسابيع. فهذا القول الذي ذهب إليه أحمد رحمه الله وذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى هو الذي يوافق أيضا ما ذكره الأطباء في هذا الوقت. وعلى هذا نقول بأن المرأة تجلس 40 يوما، فإذا تم لها 40 يوما ولم ينقطع الدم فإنه يجب عليها، أن تغتسل وأن تصلي وأن تصوم إلى آخره، يجب عليها أن تغتسل. وإذا كان هذا الخارج مستمر مع هذا الدم فإنها تأخذ أحكام المستحاضات، تتلجم وتأخذ أحكام المستحاضات السابقة، لكن يجب عليها يعني والمستحاضة تأخذ أحكام الطاهرات كما تقدم لنا إلا في بعض المسائل. قال: ولا حد لأقله، ومتى رأت الطهرة اغتسلت وهي طاهرة. متى رأت المرأة الطهر؟ يعني انقطع عنها الدم وانقطعت عنها الصفرة والكدرة، يعني ليس معها شيء، فنقول بأنه يجب عليها أن تغتسل وأن تصوم وأن تصلي إلى آخره. فإذا رأت الطهر نشفت المرأة ولم يكن معها لا دم ولا صفرة ولا كدرة، فنقول بأنها تغتسل، يجب عليها أن تغتسل وأن تأخذ أحكام الطاهرة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن عاد في مدة 40 فهو نفاس. يعني إذا عاد عليها الدم في مدة 40 فهو نفاس، وإن عاد بعد 40، عاد الدم بعد 40 فهذا يظهر أنه حيض وأنه هو عادتها. بالنسبة للحائض، إذا انقطع عنها الدم في أثناء العادة هل أو لا يجب عليه أن تغتسل؟ لأن الحيض مع المرأة لا يستمر خروجه، بل تارة يخرج وتارة يلقى يقف. فنقول هذه موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله، والصواب في هذه المسألة ما ذكره ابن قدامة صاحب المغني، قال: إذا كان الانقطاع ليوم فأكثر فإنه يجب عليها أن تغتسل وأن تصلي إلى آخره. أما إذا كان الانقطاع لأقل من يوم، مثلا انقطع لساعتين 3 ساعات 5 ساعات إلى آخره، فنقول هذا الانقطاع وهذا الطهر هذا لا عبرة به، وإنما يكون حكمه حكم الحيض.